بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه سلسلة الهدى والنور، وهي فتاوى عن أسئلة تفضل بالإجابة عنها شيخنا الشيخ الإمام محدث الشام وحسنة الأيام عميد السلفيين وشيخ المتسننين العالم الرباني أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، أصلح الله بطانته وأذهب شكايته وفسح في مدته. وترجع عمية هذه الفتاوى والمسائل في أنها تتجاوب مع كثير من القضايا والمسائل التي يحتاج إليها المسلم في سائر حياته، مقرونة بالدليل عليها. وهذا الأمر الذي ظل شيخنا طيلة عمره المبارك إن شاء الله تعالى يناظر من أجله وينافح دونه، وقد أفلح الله في ذلك جد الفلاح. وطريقته في الفتوى معروفة لمن تأملها، فهو يذكر الأصل الذي يعتمد عليه، ثم يفرع ويطنب كثيرا في ضرب الأمثلة لتقريب المراد للسائل، فطريقته تعليمية أيضا. وأميز شيء فيها أنها تساعد السائل على تفهم الحكم من الدليل، وهذا ما تفرد به شيخنا عن كثير من المشايخ والمفتين. وقد تعب على جمعها أخونا الحبيب محمد بن أحمد بن أبي ليلى، فرتبها ونقحها وآلف بينها، وقد تتبع الشيخ في السفر والحضر، والتقط من فمه المئات من الفتاوى، فالله تعالى يجزيه عنا خير الجزاء، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قاله بلسانه أبو إسحاق الحويني، عامله الله تعالى بلطف الخفي، وذلك في يوم التروية 8 ذي الحجة عام 1410 من هجرة خير من وطئ الحصى صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين والمرسلين محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فمن عظيم توفيق الله تعالى وتمام نعمائه أن يسر عز شأنه وتبارك اسمه لنا مصاحبة شيخنا الهمام العلم الإمام محدث العصر وشامة الشام أستاذنا أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني شيخ الأثريين وعمدة السلفيين، أطال الله عمره وختم له بالصالحات عمله، مع صحبة طيبة من طلاب العلم وفقهم المولى سبحانه، وذلك في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام سنة 1400 من هجرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الأشرطة التي نقدم لها تابعة لتسجيلات سلسلة الهدى والنور، وهي التسجيلات النافعة المفيدة التي يقوم عليها تسجيلا وتهذيبا وترتيبا أخونا الفاضل الدؤوب محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري، زاده الله توفيقا وجعل له الحق رفيقا. وحق لهذه الرحلة المباركة الخيرة أن تسمى رحلة الخير، لما اشتملت عليه من فوائد ثرة وعلوم كالدرة، نثرت عبر مجالس عدة في طيبة الطيبة والبلد الحرام وغيرهما من المدن التي عطر أجواء مجالسها كلام شيخنا وعبير علمه. وليس بخاف على من وفقه الله تعالى للعلم النافع والدعوة الحقة، تلك القيمة الكبرى لهذه التسجيلات لما حوته من مسائل علمية ومباحث فقهية وفنون حديثية وقضايا دعوية قائمة على ساق الدليل والبرهان، منسوجة على طراز الحجة والبيان، جادت بها قريحة شيخنا العلامة محدث الفقهاء وفقيه المحدثين، فجزاه الله تعالى خير ما يجزي به عباده الصالحين. فالله العظيم نسأل، وبصفاته العلى وأسمائه الحسنى نتوسل، أن يعظم بهذه التسجيلات النفع، وأن يجزل لمن قام عليها الأجر والثواب، إنه رحيم كريم بر وهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قاله علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري عفى الله عنه بمنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 60 بعد 300/1، وهو الشريط الأول من رحلة الخير. فضيلة الشيخ، بخصوص صلاة بضع مئات أو بضع آلاف من المصلين أمام الحرم أمام باب السلام، بحيث أنه يعني أغلب الصلوات يصلون أمام الإمام في الجهة الثانية، ما رأيكم دام فضلكم في ذلك؟ صلاتهم صحيحة أو عليها شيء؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تجوز، ولا أعني لا تصح، وإنما أعني أن أصحابها آثمون في تقدمهم بين يدي الإمام وعدم اتباعهم لنظام قيام الرجال خلف الإمام. ولكن من حيث الحكم الشرعي لا يوجد لدينا فيما علمنا نص يمكن الاستدلال به على بطلان صلاة هؤلاء الذين يتقدمون بين الإمام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كانت صلاتهم بين يدي الإمام لعذر فالإثم مرفوع، أما إن كان لإهمال فالإثم قائم. هذا الذي أعتقده في هذه المسألة. شيخ عندنا كذلك بعض الأسئلة وهي يعني تهم بعض المسلمين في أستراليا. في أستراليا نعم. فلو تكفلت الدولة بدفع النفقة للزوجة فهل تجب بعدها على الرجل علما بأن الزوجة تطالب زوجها بنفقة؟ نعم. يعني الدولة الأسترالية هناك تدفع أموال للأمهات عموما وبالأخص إذا سافر الرجل خارج البلاد. طبعا الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع مسقطا لحق الزوجة على زوجها من النفقة، ولا نرى للمسلمين أن يعيشوا تحت ظل وذل الأخذ للنفقة أو لعطاء ما من الكافر إلى المسلم لما يوحي به قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية. فما أوجبه الله عز وجل على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه الدولة الكافرة تتقدم بهذه النفقة إلى الزوجة المسلمة. والواقع الذي أشعر به أن هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكم شرعي هام عظيم وعدم مبالاتهم بالمخالفة حتى صارت هذه المخالفة عندهم نسيا منسية، وعني بذلك إقامتهم تحت سيطرة الكفار وحياتهم في مجتمع لا يمثل المسلمين في أخلاقهم وأحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم. ولذلك فمن البداهة في مكان أن يترتب من وراء هذه الإقامة مخالفات عديدة، كما يشير إلى ذلك المثل العربي القديم ألا وهو قولهم: وهل يستقيم الظل والعود أعوجه. فإذا كانت أصل الإقامة فيها مخالفة للشريعة فبدأ من البداهة جدا أن يترتب من وراء ذلك مفاسد عديدة منها ما ذكرت آنفا. بارك الله. طيب السؤال الثاني أصبحتم. من كان له من كانت لو سمحت تفضل الأخوة اللبنانيين هي تحكمهم دولة كافرة. اي نعم. واجهوا من المشاكل العديدة ما اضطرهم إلى أن يهاجروا يجدوا العيش والحرية ولا يستطيع الهجاء إلى بلد إسلامي، لا يسمح لهم الهجرة والعيش في بلد إسلامي، فاضطروا إلى مثل هذه الهجرة إلى هذا البلد الذي يعني تعامل حكامه على كفرهم أحسن من تعامل كثير من حكام بلدهم الإسلام وعاشوا بهم. فمثلا كيف يلامون وهذا واقعهم؟ أولا بارك الله فيك، يجب أن ننظر إلى مجموع الأمة وليس إلى أفراد منهم كالحكام مثلا. ومن المؤسف فعلا ما أشرت إليه آنفا أن بعض الحكومات الكافرة يعيش فيها الفرد تحت نظامها بحياة مادية أسعد من حياته المادية في ظل دولة إسلامية كما يقولون. ولكن لا يخفى على الجميع أنه ليس من الإسلام في شيء ما هو معروف اليوم أن الغاية تبرر الوسيلة. فكل المسلم يحيا حياة صعبة من الناحية المادية، وعلى العكس من ذلك يحيا حياة سعيدة من هذه الناحية في بلاد الكفر، هذا لا يبرر له أن يكفر سواد الكفار ويقلل سواد المسلمين. والحكام المسلمون هم يمثلون أفرادا قليلين جدا جدا بالنسبة للمجتمع الإسلامي. ثم إن مهاجرة المسلمين إلى تلك البلاد ليست في حدود الضرورة التي أنت أشرت إليها آنفا، فإننا نعرف منذ عشرات السنين أن أمريكا سميت ببلاد المهجر، وأن الذين ذهبوا إليها غير مضطرين لاكتساب العيش الطيب الواسع سموا أنفسهم بأنهم مهاجرون، وبالنتيجة سمي مكان هجرتهم بالمهجر. هذا قلب الحقائق الإسلامية التي تقول بأن المسلم إذا كان كافرا قبل إسلامه يعيش مع قومه الكفار ثم هداه الله فأسلم، عليه أن يبادر إلى الهجرة إلى بلاد الإسلام. فكيف بنا نحن نعكس الآن نظام الإسلام هذا؟ فنرى أنه لا بأس للمسلمين أن يهاجروا من بلادهم مهما كان وضع بلادهم من حيث حكامهم، لا يجوز هذا إطلاقا. أما الضرورات فلا أحكامها، والضرورات بين المحظورات. ولكني أرى شيئا آخر بهذه المناسبة، وهي لا تخفى فيما أظن أيضا على إخواننا الحاضرين جميعا، أنهم قد يدخلون في مسمى الضرورة ما ليس منها، أي لكي لا يقع فيما يضطر فيه هو يرتكب المخالفة. وهذا لا يخفاكم جميعا، ليست هي الضرورة، الضرورة هي التي وقع الإنسان بين شرين لا بد أن يختار أحدهما، فحينئذ يقال له الضرورات تبيح المحظورات بناء على قوله تعالى إلا ما اضطرتم إليه. أما أنا فخشية أن أصاب بالفقر وخشية أن أوذى فأنا أخالف الشريعة فأهاجر إلى بلاد الكفر، أو مثلا أنا أجمع المال الحرام حتى ما أقع في ضيق من العيش، هذا ليس من الضرورة في شيء إطلاقا. الذين ذكرتموهم من اللبنانيين أو غيرهم أنا أعتقد أنهم ما وقعوا في الضرورة، لأننا نعلم أن اللبنانيين يعيشون في كثير من البلاد العربية، فما الفرق بين هؤلاء الذين اضطروا للهجرة من لبنان بسبب ما فيها من الفتن والقتال اضطروا إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين وبين أولئك الذين هاجروا إلى بلاد الكفر والضلال. لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، الفرق فقط هو أن الفريق الذي هاجر إلى بلاد الإسلام خالف الشرع، أما أولئك فلم يخالفوا الشرع. ونحن لا نبحث الآن عن نيات، ما الذي قصد هؤلاء الذين اضطروا للخروج من لبنان إلى البلاد العربية، وما الذي قصد أولئك الذين اضطروا للخروج من بلاد لبنانية إلى البلاد الكافرة، هذا حسابهم عند الله عز وجل. لكننا نقول الذين هاجروا إلى بلاد الإسلام وقعوا في المخالفة، على العكس من ذلك أولئك الذين هاجروا إلى بلاد الكفر فقد خالفوا. قد يقال بعضهم اضطر، نقول الله يعلم به، فإن كان كذلك الله عز وجل غفور رحيم. أما أن نفسح باب إجازة الهجرة إلى بلاد الكفر والضلال بحكم الضرورة أولا، وثانيا أن الناس ليسوا فقهاء وليسوا حريصين في تحديد معنى الضرورة حتى يكونوا حقيقة متجاوبين مع حكم الشرع في تمسكهم بالضرورات تبيح المحظورات، هذا ما عندي والله أعلم. فضيلة الشيخ، يعني هناك حقائق عن واقع المسلمين في أستراليا خاصة وفي بلاد الغرب عامة لا يعرفها إلا من عاش في تلك الديار ومن اشتغل في الدعوة. فأبناء المسلمين في طريقهم إما إلى التهود وإما إلى التنصر، وذلك بما يلي: أولا يعلمون ويربون على أيدي اليهود والنصارى في المدارس 5 أيام في الأسبوع بمعدل 8 ساعات كل يوم. التعليم مختلط، أفلام الجنس تعرض لهم في مدارسهم، السباحة كذلك مختلطة. رفاقهم من اليهود والنصارى، لو سألتهم عن عقيدتهم في عيسى عليه السلام لأجابوك بقول النصارى وأنه صلب وأنه ابن الله كما يرون ذلك على شاشات التلفزيون، ولو سألتهم عن أصل الإنسان لقالوا لك كرب كما تعلموا، ولو سألتهم عن الأنبياء والله ما يعرفون عنهم إلا يعني عيسى وموسى وإبراهيم الذين يذكرونهم على شاشات التلفزيون في أستراليا، ولو سألتهم عن اليوم الآخر لا يعرفون إلا اسمه، أما ما فيه فلا يعرفون عنه شيئا. لو سألتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم لا يعرف أنه نبي، وبعضهم قال لي هل مات رسول الله؟ الله أكبر، والله واقع خطير مؤلم جدا جدا هناك. لو سألتهم عن عذاب القبر لا يؤمن به، لأن هناك في المقبرة الأسترالية يحرق بعض الموتى يوم الجمعة، فهم يعني سألوا كيف يعذبهم الله عز وجل وقد حرقوا، فلا يؤمن به. أكبر. هذا يعني عدا عن الولاء الكامل لهم، عدا عن انتخابهم وتأميرهم علينا ود الدعوة لهم، يعني واقع مؤلم جدا. هذه حقائق بارك الله فيك، يعني من لم يعرفها فهو يستلزمها من مجرد هجرة المسلمين إلى بلاد الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، معنى ذلك أنه يرى أن هناك شرا مستطيرا وبيلا بين مجاورة المسلم والكافر، مجاورة فقط، فما بالك إذا سكن في بلادهم وعاش حياتهم. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة، فلا بد من حصول الضرر ولو بنسبة قليلة من المسلم الذي يجامع المشركين ويخالطهم، كما قال عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله. والحديث الشخص الذي قتل 99 نفسا كما قال عليه السلام المجمع. كيف مخلصة يعني. قال عليه السلام كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي على متعبد جاهل فأتاه وقال له أنا قتلت 99 نفسا بغير حق ألي توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتسأل لك توبة؟ لا توبة له. فقتله وأكمل به العدد. لكن يبدو واضحا جدا من سياق القصة وهي من صحاح القصص الإسرائيلية لأن الرسول تحدث بها أولا ثم رواها أصحاب الصحاح ثانيا كالبخاري ومسلم. يبدو من تضاعيف هذه القصة أن الرجل كان مخلصا فعلا يريد أن يتوب لكن يريد من يدل على طريقة التوبة النصوح. فاستمر يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل في هذه المرة على عالم فأتاه وقال له إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ فأجابه من يحول بينك وبينها توبة ولكنك هنا الشاهد بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الفلانية الصالح أهلها. فخرج من قريته وهذا يدل على حرصه على التوبة لأنه حينما سمع الجواب من العالم الناصح ما قال كما يقول الناس اليوم يا أخي أنا مضطر ضاقت في الحياة في أرض الإسلام وبدروه لبلاد الكفر. لا ما قال شيئا من ذلك إطلاقا وإنما رأسا خرج من القرية التي عاش فيها وتربى فيها وأفسد فيها إلى القرية الصالحة أهلها. وهنا جاءه الموت فاختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في من يتولى قبض روحه. فأرسل الله عز وجل إليهم حكما أن ينظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بأهلها فقاسوا ما بين هو وبين كل من القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار ما يميل الإنسان في أثناء مشيته لأن الإنسان ما يمشي هكذا. أتولته ملائكة الرحمة. إذن هذا الرجل العالم رجل فقيه إنك بأرض سوء فاخرج منها. فما بال المسلمين اليوم يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وهي كلها فسق وفجور فساد في العقيدة فساد في السلوك في الأخلاق في المعاملات في كل شيء كما وصفت واسأل به خبيرة. هذا قليل من كثير. نعم. لذلك كانت آخر خطة أننا قلنا لهم لا يجوز للمسلم أن يقيم بديار الكفر بقصد العيش إلا إذا كان بقصد الدعوة ويعيش وحده وليس مع أهله. هذا صحيح. لأن الأولاد والله في طريق من الضياع. الله أكبر. أنا أن هناك ناس في أمريكا إذن هذا الرجل العالم رجل فقيه إنك بأرض سوء فاخرج منها. فما بال المسلمين اليوم يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وهي كلها فسق وفجور فساد في العقيدة فساد في السلوك في الأخلاق في المعاملات في كل شيء كما وصفت واسأل به خبيرة. هذا قليل من كثير. نعم. لذلك كانت آخر خطة أننا قلنا لهم لا يجوز للمسلم أن يقيم بديار الكفر بقصد العيش هذا صحيح. إلا إذا كان بقصد الدعوة ويعيش وحده وليس معه أهله. هذا صحيح. لأن الأولاد والله في طريق من الضياع. الله أكبر. نحن سمعنا أن هناك ناس في أمريكا فلان اسمه جورج ابن محمد. نعم غير أسمائهم. والأفضال ذهبوا لإسرائيل قولنا وأبناؤهم الآن ما يعرفون على أي دين. قد يتقون في تضليل أهل السنة. هذا قيل لي ان الغماري لا علاقة قوية جماعة الحبشي. نعم الغماري اخف الشر من الكوثري وما هذا يمشي معه. جمعهم الابتداع. نعم التصوف والتجهم وال عداوة اهل السنة. اما العباس فجمعهم ايضا العمال اليهود ماسونيين بهم ماسونية. ثبت عن الحبشي انه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان بحجة انهم لا يستطيعون ان يقاوموا اليهود حتى يصحح العقل. وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برج أبي حيدر ما ضربت أبدا وكان رجاله يحملون السلاح في حين غيرهم لا يستطيع أن يحمل سكين. فقالوا إن هذه كرامة من كرامات الشيخ ما شاء الله. فقلنا ما شاء الله كرامة الولاء الكافرين. طيب هذا الكلام مسجل يا أستاذ مكتوب ولا نقل ولا كيف؟ مع رجالهم لهم حريصون جدا على عدم إظهار مثل هذه الحقائق. جنح يعني. والله الفتح حتى نزلت بمناشير كانت توزع في بيروت ما عندي منها واحدة. في مناشير. نعم نزلوها في معركة مناشير. أضف إلى ذلك أنهم يبيحون السفور والمفاخذة يبيحونه والرقص والرقص بكل بحجة أن هذا كله من الصغائر. ونزول المرأة إلى البحر بالميو هذا من الصغائر. يعني يجوز الصغائر ارتكابها؟ نعم. حلال ارتكاب الصغائر؟ حلال عندهم من الصغائر. والزنا بالكافرة؟ والزنا بالكافرة جائز لأنها نكاية في دينها. لا هم شيخ دعاة السفور ودعاة الخنازير. لديهم فرص تمدح الرسول. أما عمالتهم غير إيران لشقيقتها سوريا فواضحة جدا كلهم مع مخابرات. الله أكبر. قتلوا داية من داية التوحيد عندنا هذا العقيدة قتلهم الله. لعلكم اطلعتم على كتاب هو ولد صغير 21 سنة أسامة القصاص كتب كتاب في علو الله على خلقه. أظنه وصلكم لكنه رجل نشيط ما شاء الله. كله قتل؟ قتل هم قتلوا لكن عن طريق المخابرات السورية. يعني رجل مفسد في الأرض إذا كان القطاع الترك يقتلون مفسدون في الأرض فهذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل ويفتن المسلمين. أضف إلى ذلك ثبت يقين أن عنده ساحر. عنده ساحر تركي. والدليل على ذلك أن الذي يمشي في سلك ينقلب رأسا على عقب ما أدري مزعور مزعور يعني يده يصير عجيب. جزاكم الله خير. فالأخوة يبغوا فتوى تريح القلوب لعل الله أن يريحهم من هذا الطاغوت. والله يصلون ورائنا ولا وراء هذا كفروا العلماء نحن من باب أولى. الزكاة غير واجبة في أوراق هذه إلا في النقدين. هذه مع الأسف يقول بها الشافعية في سوريا الزكاة إلا في النقدين. العملة الورقية على اختلاف جنسها لا يجيبون عليها زكاة. كيف أي رب ظاهر فتوى أكل طعامك الضرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. فتوى صدرت فتوى المسلمون للتسك بأخير الشيخ الأثيمين إيه؟ التصوير في فوتوغرافي ما هو حرام. الله أكبر. يقول هذا ما هو تصوير أو ليس في مظاهر. هو يضرب مثال يقول لو أنا إنسان يعني كتب فجيت وأنا أقلده أكتب مثل ما يكتب وكلما يكون خطي أقرب إلى خطي كلما أكون أكثر مظاهرة وكلما يكون الناس أكثر أيام بذلك. لكن إذا أخذت هذا الخط ما قلدت في الكتابة إنما أخذته في جهاز التصوير وطلعت المشروع. هذا ما يقول خط هلال ولا كتب هلال بيدي وليست فيه مظاهر هكذا التصوير. فتنة فتنة. لكنه لا يرضى أن يصور. هذه الفتوى أفتى بها في الجامعة. ولكن إذا فرفت من هذه الفتوى ولا بأس. وكانوا يرسلون فقال ما أبغى أصور. هل هذا من باب الزهد ولا التورع والورع؟ نحن كنا ولا نزال نقول التصوير الفوتوغرافي أشد تحريما من التصوير اليدوي. لأن التصوير الفوتوغرافي صرفت جهود على مر السنين الطويلة حتى تمكن الإنسان والإنسان الكافر من أن يخرج الصورة. لا توصي حديث يا أستاذ، هذا يريد أن يسجل من لا يريد أن يسجل، ما بالك في من يريد أن يسجل. فتظهرت جهود كثيرة جدا على مر السنين حتى وصلوا في هذا الجهاز إلى منتهى الدقة، بحيث أنه كبسة زر تخرج الصورة في أشد ما يكون وضوحا مضاهاة لخلق الله. لا ينقصها إلا الروح. نعم، لا ينقصها إلا الروح، سبحان الله. ثم يتساءلون أين المضاهاة. الحقيقة أنه العقل اليوم، العقل الذي أقام الله عز وجل حجة به على عباده، وصل إلى مرتبة من الجهود، مرتبة رهيبة جدا. كان عندنا وأنا في المدرسة الابتدائية في دمشق معلم الرسم، كان يجلس في الفسحة على كرسي واللوح والطبشورة بيده والطلاب يلعبون في الساحة، فينادي أحدهم تعال فلان، يقف أمامه ينظر إليه هكذا نظرة، يأخذ الطبشورة باللوح في لحظات، وهذه صورة هذا الطفل أو هذا التلميذ واضحة في اللوح. إنسان آخر إذا أخذ صورة هذا التلميذ، أيما تكون أشد مضاهاة لخلق الله، الأولى أم الأخرى؟ لا شك أن الصورة الفوتوغرافية أشد مضاهاة لله عز وجل من الصورة اليدوية، لأن الصورة اليدوية قد لا يحيط الرأي بها من كل جوانب الإنسان مصور، أما الصورة الفوتوغرافية فهي في أدق ما تكون، جزاك الله خير، تصويرا. فالمضاهاة هنا أقوى بكثير وأظهر من الصورة اليدوية. ثم أن التصوير الفوتوغرافي هذا أصبح سببا واضحا جدا لانتشار الصور بين المسلمين بصورة لا يكاد يخلو بيت من آل التصوير. ثم تستعمل هذه الأجهزة في تصوير ما لا يجوز باتفاق المسلمين، بينما التصوير اليدوي لا يتأثر للمصور هذه الدائرة الواسعة. فهذا جمود في منتهى الجمود أن يقال أن التصوير الفوتوغرافي الذي يسهل تصوير ما لا يمكن تصويره عادة بالصور اليدوية، أن يقال هذه الصورة اليدوية محرمة والصورة الفوتوغرافية مباحة. وأنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. كنت مرة قادما من حلب بعد جولتي الشهرية التي كنت معتادها، فصاحبني شاب، ويبدو لي أنه شاب مسلم ملتحي على قلة اللحى في ذاك الزمان. في الطريق أثار هذه المسألة أنه في بعض العلماء يقولون التصوير الفوتوغرافي يجوز، فقلت له هذه ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية أي جمود يشبه جمود بعض علماء الظاهر على بعض المسائل. ومثلت له هذه الصورة الخيالية فقلت له زعموا بأن شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره، فلما جلس وإذا أمامه صورة الشيخ معلقة في صدر المكان، فتكلم الشيخ مع تلميذه منكرا عليه تعليقه لصورة شيخه في صدر المكان، وأثنى عليه خيرا من حيث دينه وصلاحه وحرصه على العلم، فما كان من الطالب هذا إلا أن بادر وأنزل الصورة. راحت أيام وجاءت أيام، ثم زار الشيخ تلميذه مرة أخرى، وإذا به يفاجأ الشيخ بأن الصورة لا تزال في مكانها، فأنكر عليه كما أنكر عليه في المرة السابقة. فأجاب التلميذ: يا أستاذ، نحن تعلمنا منك أن الصورة المحرمة هي الصورة اليدوية، أما الصورة الفوتوغرافية فهي جائزة. فتلك كانت صورة يدوية لذلك تجاوبت معك، أما هذه فصورة فوتوغرافية. فربط على كتفه وقال: بارك الله فيك، أنت طالب فقيه. هذه أليس الظاهرية نقيتة؟ الصورة هي هي، لكن إحداهما صورت بالقلم واليد وأخذت جهدا جهيدا حتى خرج الصورة، أما هذه فبالآلة التي كب على إبداعها عشرات العلماء المتخصصين حتى وصلوا إلى هذه الضغطة من الزر، وإذا الصورة تخرج كأبدع ما يمكن أن يكون. هذه جائزة، أما الأولى فهي محرمة. هذه ظاهرية عصرية مقيتة، يستحي ابن حزم لو كان في زمانه اليوم أن يقع في مثلها، وقد وقع هو في بعض ما يضحك كما يقال الثكلة. لقد فسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد، فقال هو: فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه لغة أنه بال في الماء الراكد، وهذا صحيح من حيث ملاحظة الألفاظ، لأن هذا الرجل الثاني بال في الماء في الوعاء الفارغ، ما بال في الماء الراكد، لكن بعدما بال في الماء في الإناء الفارغ أراق هذا البول في الماء الراكد، هذا جاز. لكن النتيجة يا جماعة واحد، لا هذه أخف. نعم. أخف من أي ناحية؟ أخف من الأولى. أخف. يعني هذا كالاحتيال على كم شرية. فاليوم نرى هذه المصيبة ستتجدد في مظاهر وصور أخرى، منها قضية التصوير الشمسي مباح، أما التصوير اليدوي فهو حرام. الآن هم يتعلقون بتعليل بالمباح، هل العلة في التصوير محصورة في هذه العلة؟ لا. إذن إذا أمكن إبداع إلى الأخرى تدحض لهم هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. تقولون أولا للعلماء تعديلان لتحريم الشهر الحكيم الصور. التعليل الأول هو الذي سمعتموه المضاهات، لأنه منصوص عليه في الحديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله. وما هي المضاهاة التي جاءت في هذا الحديث؟ قرز صورة على ستارة، كلنا يتصور تماما أن هذه الصورة ليست بتلك الدقة، صورة القلم أدق بلا شك، شكل صورة. مع ذلك الرسول عليه السلام أطلق على الذي صور الصورة على الستارة بأنه يضاهي خلق الله، فما بالك بالذي يصور بالريشة والقلم والدهان وإلى آخره، فما بالك من يصور في آل الفوتوغرافية هذه. لكن العلماء ذكروا علة أخرى، وهي أن نهي الشارع الحكيم عن التصوير فيه علة أخرى، وهي سدا للذريعة حتى لا تعود الجاهلية الأولى إلى عبادة الأصنام وعبادة التماثيل، كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين قالوا حينما دعاهم نوح إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، تناصحوا بينهم زعموا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما: هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا جاءهم الشيطان بصورة ناصح أمين فأوحى إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم لكي يتذكروا أعمالهم الصالحة. التاريخ يعيد نفسه، الأصنام التي بدأت منذ عشرات السنين وبدأت تنتشر الآن في كثير من البلاد العربية التي كانت خالية فيها هذه الأصنام، لماذا؟ ذكرى بهؤلاء الأبطال، وليتهم كانوا كذلك أبطالا، وإنما أكثرهم عملاء للأجانب وفساخ إنما يكونوا كفارا. فالشيطان سن لقوم نوح عليه السلام أن يجعلوا قبور هؤلاء الخمسة الصالحين في أفنية دورهم بحجة أن هذا يذكرهم بأعمالهم ويقتدون بهم فيها، وتركهم جيلا من الزمان ثم عاد إليهم وقال: قد تذهب قبور هؤلاء الصالحين بسبب من الأسباب العوامل الطبيعية كالسيول والرياح والأمطار ونحو ذلك، ولذلك فهو نصحهم بأن يتخذوا أصناما فاستجابوا، ثم تركهم أيضا برهة من الزمن، ثم أوحى إليهم: أنكم تعلمون أن هؤلاء كانوا عبادا لله صالحين، فما ينبغي أن تدعوا أصنامهم في مكان عادي، وإنما عليكم أن تضعوا في أماكن رفيعة محترمة. ففعلوا أيضا، ثم جاء الجيل الأخير فعكفوا على عبادتها. وهكذا يتسلسل الشر كما قيل، وما معظم النار إلا من مستصغر الشر. ومعلوم في الشرع أن من حكمة الله عز وجل أنه يحرم أشياء هي لا شيء فيها، ولكن يخشى أن تؤدي إلى ما فيه كل ضرر، وهذا من باب تحريم الوسائل التي تؤدي إلى غايات محرمة. من أجل ذلك حرم الرسول عليه السلام التصوير وقطع شأفته دون تفريق بين التصوير المجسم والتصوير غير المجسم. وهذه فلسفة مع الأسف يجنح إليها بعض الكتاب المعاصرين اليوم، ويحملون كل الأحاديث التي جاءت في تحريم التصوير مطلقا يحملونها على التماثيل المجسمة، ويعطلون الأحاديث الصريحة كمثل قرام عائشة والمرفقة التي كان يرتفق بها الرسول عليه السلام وفيها صورة، هذه ليست مجسمة. مع ذلك حملوا أحاديث المطلقة في التحريم على الصور المجسمة، وليتهم وقفوا عند هذا، فقيدوا أيضا قولهم بأنه إذا كانت هذه التماثيل مما يخشى أن تعبد من دون الله فهذا هو المحرم فقط، أما إذا كانت للزينة لكذا فلا بأس بذلك. وهكذا ما يمضي يوم إلا كما قال عليه السلام، والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إيش هو؟ ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعم. فإذا تحريم الصور ليس له إلا واحدة وهي المضاهاة، بل هو أيضا من باب سد الذريعة. ونحن نشاهد اليوم أنه لما فتحوا باب التصوير عم الفساد، وصارت الصور من كل لون من كل جنس بواسطة هذه الآلة الخفيفة الحمل والتي قد توضع في الجيب. وأذكر جيدا أنني ناقشت بعض الأخوة المسلمين قديما منذ 30 سنة، فاحتج بأن هذه الآلة لم تكن يومئذ معروفة، ولذلك فحمل الأحاديث عليها هو توسيع معنى هذه الأحاديث أكثر مما تتحمل، هكذا زعم. ولما ذكرته بأن الذي يقول كل مصور في النار ويقول لعن الله المصورين ليس رجلا عاديا من أمثالنا، حتى نقول هو يعني صور المعروف فقط، بل هذا رسول الله الذي وصفه الله عز وجل في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يعني ما يقول كل مصور في النار، سواء كان هذا مصور يصور بالقلم أو بالإزميل ريشة الحداد النحات ونحو ذلك، أو يصور بأي طريقة أخرى فهو مصور، نقتنع بذلك. فجئت بالمثال التالي، قلت له فما رأيك بهذه الأصنام التي تخرج الآن بالمئات بل بالألوف المؤلفة بكبسة زر، جهاز ضخم جدا يصب النحاس في مكان فيخرج إيش بصورة سبع أو كلب أو امرأة راقصة كما تجدون على بعض الطاولات، هذا ما نحيط على الطريقة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام، هذه كالآلة مصورة كبسة زر فقط، هذا ماذا ترى، هذا يجوز أم هو حرام؟ قال لا هذا حرام. قلت هذا كهذا ولا فرق بين الأمرين. فالشاهد إذن التحريم له علتان وكل من العلتين متحقق في الواقع بالتصوير الفوتوغرافي أو الفيديو كما يقولون اليوم، المضاهاة في أكمل صورها والفتنة في أشد ما تكون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الغرباء الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي الرواية الأخرى يقول عليه الصلاة والسلام: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. تفضل يا أبو ليلى. بسم الله. شيخنا، نسمع وأحيانا نقرأ لبعض الدعاء في هذا الموضوع نفسه، وأحيانا يتوسعون في مواضيع أخرى فيقولون: نحن نجيز هذه الأشياء من باب المصلحة لنشر الدعوة وما شابه ذلك. وأحيانا يزيدون على كلمة المصلحة اصطلاحا فقهيا يؤثرون به على عقول بعض الشباب المتحمس للدين، فيقولون: من باب المصلحة المرسلة. فحبذا لو ألقيتم الضوء في الرد على هذه الشبه، بارك الله فيكم. لا يخفى على أهل العلم أن المصلحة المرسلة هي وسيلة في حد ذاتها ليست مخالفة للشريعة، فإذا ما كانت تحقق مصلحة شرعية جاز أو وجب الأخذ بها، لأنها أولا وسيلة غير مخالفة للشريعة، وثانيا تحقق مصلحة شرعية. ومع أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حيث قال: إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها، وإنما لابد من تفصيل، وذكر ما يأتي باختصار. يقول: المصلحة المرسلة إذا وجد السبب المقتضي لها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فينظر هل الأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأخذ به، أو لم يكن هذا السبب قائما. فإن كان الأمر الأول